نبدأ الوجه بتاعنا الباقي ربع يسألونك عن الأهلة من آية 197. معايا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هتقولي في سوق، في سوق؟ لا، فو فو سوق زي بيوت، بو فو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. يلا، مين هتقولي الياء بتاعت خير تخرج منين؟ طيب هقول أنا، بيخرجوا منين؟ خير دياء ساكنة عليها علامة السكون اهي، ما قبلها مفتوح، ودياء مفتوحة بتاعت يعلمه. احنا عارفين ان الياء المادية بتخرج من الجوف، ما عدا ذلك اي ياء غير المادية بتخرج من وسط اللسان. منين؟ من وسط اللسان، من الحلق. ليه؟ الحلق همز هاء عين حاء غين خاء، يبقى من الحلق. ليه بقى؟ لا طبعا مش من الحلق، انا بقول الياء، انا بقول الياء بتاعت خير او يعلم، هو بتخرج منين؟ من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الاعلى. لكن الياء المادية بتخرج منين؟ من الجوف. وانا مش معايا مادية لا الوقت يعني. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طب الضاد بتخرج منين؟ فضلا، ها، من أقصى حافة اللسان مع ما يحاذيها من لثة الأضراس العليا. أقصى الحافة مع لثة الأضراس العليا. طب ليس اللام من أدنى حافة اللسان مع ما يحاذيها من لثة الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين العليتين. لو النقطة دي صعبة على البنات يعني أو عليكم يعني، يا ريت نبص الأول صفحتين في المخارج في الملزمة ونشوف شكل الأسنان وتعريف الاسنان اللي فيها الدوائر الخضراء والزرقاء والصفراء والحاجات الجميله دي اللي بتلفت النظر دي. شوفي بقى الضاحكين فين والنابين فين والرباعيتين اللي انا بتكلم عليهم دول فين والثانيتين العليتين، وشوفي فعلا الكلام ده مظبوط ولا لا. اهي. فإذا أفضتم هتقولي أفضتم، ما تدخليش الضاد في التاء، ادي الضاد حقها الأول، رخوتها وتفخيمها واستطالتها وبعدين ادخلي على التاء. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا شايفة أربعة ربنا وفي اتنين آتنا مد البدل آتنا، يبقى أقول أربعة اتنين ورا بعض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أنا أتوقف هنا. آية 202 كده خدنا ليس البر، ويسألونك عن الأهلة 40 بفضل الله. ركزوا بعد إذنكم في الحفظ علشان ما يتراكمش عليكم إيه الحفظ. خلاص يا بنات. طيب تأمروني بأي حاجة، في أي استفسار، أي ملاحظات، أي حاجة قبل ما ننهي المحاضرة عشان وقت صلاة المغرب. تمام. طيب ألقاكم على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، لعلها تكون في قناتنا الجديدة إن شاء الله. ادعوا لنا كده بالتيسير.